تقترب من عرش نعمتك. شهوتي أن أبقى قربك. اقترب من عرش نعمتك. شهوتي أن أبقى قربك لتدخلني لمياه الراحة وتعرفني مقدار حبك. لتدخلني لمياه الراحة وتعرفني.